فنحن اشترينا قطعة أرض وكان ثمنها 1,020,000 وتم الفصال بيننا وبين البائع فترك لنا 10,000 ثم بدأنا في تقسيط المبلغ وحدثت المعاناة في سداد هذا الدين إذ أنهم كانوا يطالبون بالمبلغ كله في 3 أشهر وبعد أن بدأنا نعطيهم كل شهر مبلغ تأخرنا عليهم شهريا ولكن بموافقتهم ولم يقولوا إذا تأخرتم سنزيد في الثمن أو كذا وتم الاتفاق على أن ينتهي الدين في أول شهر ديسمبر وبحمد الله سددنا لهم وبعدها يريدون أن يضيفوا 10,000 أخرى التي قد تركوها لنا في البداية بحجة أننا تأخرنا وهذا المال إن كان في البنك كان سيتم الربح به وهكذا ونحن نعتبر أننا إذا أعطيناهم يكون ربا وهم يعلمون ذلك ويريدونه أيضا. أولا العبرة في العقود بما اتفق عليه الطرفان في نهاية المناقشة والبحث لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فمن حق المشتري أن يعرض السعر الذي يناسبه، من حق البائع استغفر الله من حق البائع أن يعرض السعر الذي يناسبه، ومن حق المشتري أيضا أن يساوم ويراجع المالك ولا يشتري إلا بالثمن الذي يناسبه. وطالما أن الطرفين استمر في الحوار والمناقشة هذا يقول بكذا والآخر يقول بكذا ثم اتفق في نهاية العقد ولو طالت المدة على شيء ما فالمعتبر هو ما اتفق عليه الطرفان في نهاية الجلسة أو في آخر الاتفاق للنص المذكور ما لم يتفرقا. وقد اختلف العلماء هنا في معنى التفرق، هل المقصود التفرق بالأبدان أم التفرق بالكلام، بمعنى أننا انتهينا إلى اتفاق معين ثم مضى كل منا إلى حال سبيله أو تكلمنا ونحن جلوس في مسألة أخرى تماما لا علاقة لها بالموضوع الذي انتهى الكلام فيه عند كذا وكذا. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ليؤكد الصفقة التي اتفق عليها يخرج من محل العقد، يعني من المكان الذي جرى فيه الاتفاق، بحيث يكون الافتراق قد تم بالكلام وبالبدن مع وانتهى الكلام في المسألة التي سبق الكلام فيها اللي هي محل العقد أو الثمن وما تعلق بالعقد من شروط والتزامات ونحو ذلك. فإذا كان الطرفان المذكوران قد انتهيا إلى شيء ما وهو تخفيض 10,000 المذكورة فليس من حق الطرف الأول أن يعاود طلب هذا المبلغ لمجرد التأخر عن السداد مدة معينة. وعليه فنقول لا يحق لهؤلاء أن يطالبوا بهذا المال، لكن إن بدا للمشتري أن يدفع لهم بطيب نفس وبغير اتفاق وبغير اشتراط أن يدفع لهم مبلغا ما جزاء صبرهم عليه من تلقاء نفسه، أكرره من تلقاء نفسه، فهذا لا بأس به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم قضاء، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تستسلف الشيء من البر ونحوه وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن ترده زائدا، فيقول لها ما سمعتم إن خياركم أحاسنكم قضاء، لكن هذا لا يكون اتفاق مسبق، كأن يقال مثلا لو تأخرتم عن السداد في المدة كذا تعوضون البائع بمبلغ كذا ونحو هذا. فهذا هو الذي ينطبق عليه قول الفقهاء كل قرض جر نفعا فهو ربا، أي نفعا مشروطا. أما إذا أقرض حتى في باب القرض، إذا أقرض المرء آخر مبلغا من المال واستعمل هذا المبلغ وربح من خلاله أو قضى به شيئا كان يلزمه أن يقضيه ونحو ذلك، أحب أن يشكره ورد إليه المبلغ بزيادة، فهذا لا بأس به. أما إن يشترط البائع زيادة مقابل التأخير في السداد فهذا ليس من حقه، ولا يلزم المشتري أن يعطيه إياه. لكن أكرر، إن أعطاه شيئا بطيب نفس فلا حرج عليه، والله أعلم.